ما حكم تسريح اللحية إذا كان الشعر يتساقط؟ لأن الشعر قد يكون به علة مما يجعل الشعر يتساقط عند تسريحه. لا يضر، الشعر الميت يطيح، ما يضر لا من الرأس ولا من اللحية ولا غير ذلك، ما يضر الإنسان إذا سرح لحيته وسرح رأسه، ما يضر. المهم أنه لا يتعمد قطع شيء ولا قص شيء. نعم.